صاحب الجنة لما أنت نادى أذهب الله من الكف نعيما وغدت جنة العظمى رمادا فغدا يلعن في النفس اللئيمة صاحب الجنة لما أنت نادى أذهب الله من الكف نعيما وغدت جنة العظمى رمادا فغدا يلعن في النفس اللئيمة غير أن المؤمن الحر المزكى لو بقرش فأياديه كريمة والذي يصدق بكتاب فلسه يحميه الله من الحرب العظيمة غير أن المؤمن الحر المزكى لو بقرش فأعديه كريما والذي يصدق حتى بفلسه يحميه الله من الحرب العظيمة صاحب الجنة ما أنت نادى أذهب الله من الكف نعيما وغدت جنة العظمى رمادا فغدا يلعن في النفس اللئيمة غير أن المؤمن حر المزكى لو بقرش فأعطيه كريما والذي يصدق حتى بفلسه يحميه الله من الكرب العظيمة والذي يصدق حتى بفلسه يحميه الله من الكرب العظيمة يحميه الله من كرب من علي قد أخذنا خير الدرس من جواد الأرض نفس السليمة انقضى الليل صلاة ودعاء نور الأرض بأنهار كريمة من علي قد أخذنا خير الدرس من جواد الكفس السليمة انقضى الليل صلاة ودعاء نور الأرض بأنهار الكريمة أسمر يقضي مع شمس النهارا يكسب العيش بكفيه الرحيمة كلما يرزق الرحمن رزقا أنفق المال بأفكار حكيمة أنفق المال بأفكار حكيمة صاحب الجنة ما أنت نادى أذهب الله في نعيمة صاحب الجنة لما أنت نادى أذهب الله في نعيمة وغدت جنة العظمى رمادا فغدا يلعن في النفس اللئيمة غير أن المؤمن المزكى لو بقرش فأعطيه كريما والذي يصدق حتى بفلسه يحميه الله من الكرب العظيمة غير أن المؤمن المزكى لو بقرش فأعطيه كريما، والذي يصدق حتى بفلسه يحميه الله كرب العظيمة، يحميه الله كرب العظيمة. من علي قد أخذنا خير درس، من جواد الآل النفس السليمة، من علي قد أخذنا خير الدرس، من جواد الآل النفس السليمة. انقضى الليل صلاة ودعاء، نور الأرض بأنوار الكريمة، أسمر يقضي مع الشمس النهارا، يكسب العيش بكفيه الرحيمة. كلما يرزق الرحمن رزقا، أنفق المال بأفكار حكيمة. كلما يرزق الرحمن رزقا، أنفق المال بأفكار حكيمة. من علي قد أخذنا خير الدرس، من جواد الآل النفس السليمة. انقضى الليل صلاة ودعاء، نور الأرض بأنوار الكريمة، أسمر يقضي مع الشمس النهارا، يكسب العيش بكفيه الرحيمة. كلما يرزق الرحمن رزقا، أنفق المال بأفكار حكيمة. كلما يرزق الرحمن رزقا، أنفق المال بأفكار حكيمة. إمام ما أراد أن جاد أو تصدق دون منا، عظيم خير السجايا وهو للبرايا وهو جنة. إمام ما أراد أن جاد أو تصدق دون منا، عظيم خير السجايا وهو للبرايا هو جنة. إمام ما أراد أن فجد أو تصدق دون منا، عظيم خير السجايا وهو للبرايا هو جنة. دون منا عظيم خير السجايا وهو للبرايا هو جنة. إنما الرزق على مالك لا يمتلك، والذي يطلب من غير ربه هلك. إنما الرزق على مالك لا يمتلك، والذي يطلب من خير ربه هلا. فرزق المرء والسعادة يبقى في العبادة والجهاد، وليس الرزق عند غالب جائر وغاش البلاد. فرزق المرء والسعادة يبقى في العبادة والجهاد، وليس رزق عند ظالم جائر وغاش في البلاد. فرزق المرء والسعادة يبقى في العبادة هو الجهادي ولا انسى رزق عند ظالم جائر وغاشم في البلاد ربي ثبت قدمي دائما لأسألك إنك الرازق ربي لا شريك لك ربي ثبت قدمي دائما لأسألك إنك الرازق يا ربي لا شريك لك إنك الرازق يا ربي إنك الرازق يا ربي لا شريك لك قد خلق الله بالعدل كونه فلا أذن في الأخطاء ومن قد خلق الله بالعدل كون فلا أذن في الأخطاء ومن لكل نفس على الأرض جنة إذا أعانت خلع عند محنة من يسألنا والله تاه لو زاد في العيش طنكا وآه قد قالها سيد الدين طه لا يسأل المرء إلا الإله لا يسأل المرء إلا الإله قد خلق الله بالعدل كون فلا أذن في الأخطاء ومن لكل نفس على الأرض جنة إذا أعانت أخاً عند محلة إذا أعانت أخاً عند محلة من يسأل الناس والله تاء لو زاد في العيش ضلك ينوى قد قال سيد الدين طه لا يسأل المرء إلا الإله لا يسأل المرء إلا الإله